موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرحنا الشاطبية لفضيلة الشيخ مصطفى القصص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ اليوم إن شاء الله مع بدايات متن الشاطبية، وهو يبدأ بخطبة الكتاب، ويقول الناظم رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. معنى هذا الكلام أن الناظم يخبر أنه بدأ بالتسمية في أول نظمه، بدأ ببسم الله. ومعنى بدأت أي قدمت، لما تقول بدأت بكذا أي قدمته. فالباء الأولى لتعدية الفعل، والثانية التي في أول البسملة ببسمي، بمعنى بدأت بهذا اللفظ أي قلت بسم الله. أما النظم فهو في الأصل بمعنى الجمع، ثم غلب على جمع الكلمات التي انتظمت شعرا، فهي بمعنى منظوم. والفرق بين النظم والشعر أن الشعر الذي يحتاج إلى العاطفة، يعني لما نجد الشعراء يكتبون شعرهم تغلب عليهم العاطفة، فمن يمدح شخصا تغلب عليه عاطفة الحب أو طلب المال أو ما شابه ذلك، فيبدأ بمدح هذا الرجل أو هذا الملك وما إلى ذلك. وهناك شعر الرثاء وشعر الغزل وما إلى ذلك، كل هذه الأنواع من الشعر تغلب عليها العاطفة. أما النظم فهو يخلو من العاطفة ويكون مع العلوم الشرعية، كما نرى متون التجويد والقراءات والمتون التي تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والعقيدة وغير ذلك. فنقول نظم أو متن ولا نقول شعر. ويجوز كذلك أن نعتبر هذا النظم مصدر. أما كلمة تبارك فهي تفاعل، على وزن تفاعل من البركة، والبركة كثرة الخير ونموه واتساعه، لما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي أن هذا الكتاب كثير الخير، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة كثيرة الخير. وقوله رحمانا رحيما يريد به تكملة لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النظم لم يسعفه ولم يساعده على أن يقول بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، لو قال ذلك لاختل ميزان البيت. فجعل كلمة رحمانا رحيما مؤخرة لضرورة الشعر. والفرق بين الرحمن والرحيم، وهما من أسماء الله عز وجل، أن الرحمن تعني عموم الرحمة، فرحمته وسعت كل شيء. لذلك كان من دعاء أحد الصالحين: اللهم إنك قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك. فالرحمن هو واسع الرحمة. أما كلمة الرحيم فهي تخص المؤمنين، هي رحمة خاصة. فالرحمن من الرحمة العامة، والرحيم من الرحمة الخاصة التي تخص المؤمنين وحدهم. ويؤيد هذا القول قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. أما كلمة موئلة فهي حال، والموئل بمعنى المرجع والملجأ، وفي الحديث: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قال الناظم بعد ذلك: وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. أخبر الناظم كذلك أنه ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرضا بمعنى ذي الرضا، أي الراضي من قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث: يا محمد، أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. والمهدى مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداه. وقوله مرسلة هو حال كذلك من الضمير في المهدى، لأن الله عز وجل أرسله هداية ورحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الناظم بعد ذلك: وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. العترة المقصود بها هنا عترة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: وعترتي أهل بيتي. وروي تفسيره كذلك بأزواجه وذريته. وقال مالك بن أنس: أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. فكانت العترة أصحابا، ولم يكن كل الأصحاب عترة، أي أن أهل بيته والمقربون منه هم عترته وأصحابه، وليس كل أصحابه من أهل بيته. ثم ذكر بعد ذلك الصحابة ليعم، فالعترة هم المقربون من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة. والصحابة اسم جمع للصحابي، والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه أو نقل عنه. قوله: ثم من تلاهم على الإحسان، أي تبعهم على طريقة الإحسان. ونحن نعرف أن الإحسان كما جاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعلى مراتب الإيمان. وقوله وبلا، الوبل جمع وابل، وهو المطر الغزير، كما قال في القرآن: فأصابها وابل. فشبه الصحابة رضي الله عنهم بالأمطار لنفعهم المسلمين، كما ينفع المطر أصحاب البلاد والزرع وما إلى ذلك. قال بعد ذلك الناظم: وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. أخبر أنه ثلث بالحمد، أي أنه ذكر اسم الله تعالى أولا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وصحابته وتابعيهم، ثم ذكر الحمد ثالثا. فليس مراده أنه ذكر في ثالث الأبيات، بل مراده أنه لم يثلث إلا بالحمد وإن كان في بيت رابع. والحمد هو الثناء، ويجوز فتح إن وكسرها في البيت، أي أقول وثلثت أن الحمد، ويجوز وثلثت إن الحمد، لكن الذي تلقينا به عن شيوخنا بفتح الهمزة وهو الأرجح. فالفتح على تقدير وثلثت بأن الحمد، أما الكسر فعلى تقدير وثلثت فقلت إن الحمد. وقد يجوز كذلك أن تكون بمعنى نعم، فيجوز رفع الحمد بعدها ونصبه، ورواية هنا على النصب. وقوله دائما أي مستمرا. أما قول الناظم وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، الجزم هو القطع، أشار إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، ويروى فهو أقطع. إذن كل ما لم يبدأ بحمد الله تعالى يكون ناقصا، هذا معنى البيت. لذلك إن قيل قد بدأ الناظم ببسم الله ولم يبدأ بالحمد بل جعله ثالثا، نقول تثليثه بالحمد لا يخرجه عن البداءة، لأن الجميع يعني الحمد وما تقدمه مبدوء به، لأنه ذكره قبل الشروع في الأحكام التي ضمنها هذا النظم. وكلمة العلا هذه بفتح العين أصلها العلاء، وهي بمعنى الرفعة والشرف، وجاءت مقصورة لتناسب قافية البيت. ذكر الناظم بعد ذلك: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. أي وبعد هذه البداءة فحبل الله فينا كتابه. وكلمة بعد أو أما بعد تأتي للفصل بين المقدمة وما هو من جنسها في الموضوع. إذن كما قال الناظم: فحبل الله فينا كتابه، هو ما جاء في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا أنه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: هو حبل الله المتين. قوله فجاهد به أي جاهد بالقرآن، كما قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بحججه وأدلته وبراهينه. والحبل بفتح الحاء يستعار للسبب، وكذلك القرآن هو سبب المعرفة، لأنه وصلة بين العبد وبين ربه. أما الحبل بكسر الحاء الداهية هذا معناه في اللغة. والعذا اسم جمع والمشهور فيه كسر العين وحكي ضمها كذلك. أما قوله متحبلا يقال تحبل الصيد إذا أخذه بالحبالة وهي الشبكة. ويكون المعنى في هذا البيت انصب الحبائل للأعداء من الكفرة والمبتدعين لتصيدهم بحجج القرآن وأدلته إلى الحق، أو تهلكهم بما تورده عليهم من الحجج والبراهين. فالمراد بالحبائل أدلة القرآن وحججه الواضحة. قال الناظم بعد ذلك وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. أخلق به هذا لفظ تعجب وجاء بلفظ الأمر كقولك ما أخلقه أي ما أحقه. والهاء في كلمة به للقرآن. وإذ هنا تعليل كما جاء في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. قوله ليس يخلق جدة أشار إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وقول الناظم يخلق فيه لغتان، ضم الياء مع كسر اللام أي يخلق، وفتح الياء مع ضم اللام أي يخلق. وكلمة يخلق بمعنى يبلى، فهكذا القرآن لا يبلى أبدا على مر الزمان. ولا يخلق ويجوز ولا يخلق على كثرة الرد. وجديدا من الجد أو الجد بفتح الجيم، وهو العز والشرف. أما قوله مواليه أي من لازمه وعمل بما فيه. والجد ضد الهزل، وأشار بذلك إلى قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. ومقبلا كذلك حال، فكأن الناظم أراد أن يقول لك أقبل على هذا القرآن وتعاهده دائما، لقوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم رحمه الله وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. طبعا هذا أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر من الظاهر فقط، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، يعني لا ظاهر ولا باطن، الظاهر أسوأ من الباطن والباطن أسوأ من الظاهر، عافانا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم ممن يكونون كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. طبعا كلمة المرضي هذه صفة للقارئ، وكنا قد تعرفنا على بعض المصطلحات في اللقاء السابق كالمقرئ والقارئ وما إلى ذلك. والمرضي هنا المؤمن المذكور في هذا الحديث، المؤمن الذي يقرأ القرآن، ولا يكون مؤمنا إلا إذا عمل بما في القرآن. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم ماذا؟ المؤمنون حقا. يبقى لا تنفع القراءة دون العمل. أولئك هم المؤمنون حقا الذين يعملون بما فيه. طيب، يبقى ليس معنى هذا الحديث أصل الإيمان فقط، بل أصله ووصفه، يعني هو يعمل بما في القرآن بأحكامه الظاهرة بتلاوته حق التلاوة، ويعمل بأحكامه الشرعية بأن يطبقه على نفسه وعلى أقواله وأفعاله، وتنعكس هذه الأحكام على أخلاقه. لذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقول الناظم قر بمعنى استقر، أي استقر مثاله في الحديث. ويقال الأترج بتشديد الجيم، ويجوز الأترنج بالنون. أما قوله مريحا وموكلا فهذه من أراح الطيب، أي إذا أعطي رائحة الطيب. وموكلا أي أكل الزرع وغيره إذا أطعم، فكأنه أراد أن يقول أن قارئ القرآن الذي يعمل بما فيه حاله طيبة ظاهرا وباطنا، شكله طيب في ظاهره وباطنه طيب كذلك. هذا معنى مريحا وموكلا، وهما حالان كذلك، أي حال كونه طيب الظاهر والباطن. يكمل الناظم بعد ذلك وصف قارئ القرآن فيقول: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. طبعا هو ضمير القارئ، أي هو المرتضى قصده، لأن معنى الأم أي القصد. وكان هذه بمعنى صار أمة، هذه تقال للرجل الجامع للخير أمة، كأنه قام مقام جماعة لأنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم من الأعمال الصالحة. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ويممه أي قصده، والرزانة أي السكينة والوقار. وهنا البلاغة في هذا البيت أنه استعار للرزانة ظلا، وجعل الرزانة والسكينة والوقار تقصد قارئ القرآن، كأنها تفتخر به لكثرة صفات الخير فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه حقيقة إخواني وأخواتي، كل شيوخنا ومن عرفنا وسمعنا عنهم حتى وإن أعطوا بركة وطولا في أعمارهم إلا أن عقولهم تبارك الله رب العالمين يكادون لا ينسون ولا يخطئون. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة القرآن، من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. انظر إلى هذه البشارة لتكون من أهل القرآن الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فكفاك شرفا أخي، وكفاك شرفا أختي، أن تكوني من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يردون تجارة لن تبور، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وحامل القرآن في درجة النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه. وتعرفون الفضل والخيرية لما يأتي هذا الحامل، حامل القرآن يوم القيامة، ويقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ ويقرأ، وكلما قرأ آية ارتفع بها درجة في الجنة. وتعرفون كذلك أن عدد درجات الجنة كعدد آي القرآن، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. انظر في القرآن كم آية فيه، في العد الكوفي 6236 آية، يبقى عدد درجات الجنة 6236 درجة. كل ما تقرأ آية ترتقي درجة، تقرأ آية كمان ترتقي الدرجة الثانية. يا ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لأن أنا قلت لك ما بين الدرجة والدرجة زي من الجيزة وشبرا، تقول ما شاء الله إيه ده كله، بتاخد نص ساعة في المترو من الجيزة لشبرا، ما بالك بقى بين السماء والأرض. والله هذه نعمة ونحن في غفلة. هذا المرتضى الذي رضي بهذا القرآن ورضي بأحكامه وأخلاقه أمة واحدة. أما كلمة قنقلة فالقنقل هو الكثيب من الرمال، تسمعون عن الكثبان الرملية العظيمة، رمال عظيمة مرتفعة ارتفاع عظيم، ويقال أيضا للمكيال الضخم. وقد كان لكسرى كذلك تاج يسمى القنقل. وتدل هذه الكلمة في هذا البيت لو استعرناها لقارئ القرآن فهو تشبيه له في عظيم أخلاقه وصفاته كالرمال العظيمة، أي أن قارئ القرآن درجته عظيمة عند الله عز وجل كما ترى هذه الكثبان الرملية العظيمة. يقول الناظم بعد ذلك: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. أيضا هو كذلك ضمير للقارئ المرتضى قصده. وكلمة الحر الخالص من الرق، ومعناها في البيت الذي لم تسترقه الدنيا ولم يستعبده الهوى. طيب، يبقى إذن حامل القرآن لازم يتصف بهذه الصفة، أنه ليس عبدا للدنيا، لابد أن يكون مع القرآن ويخشع لسماع القرآن ويعمل بما في أحكامه، لا تستعبده الدنيا ولا الهوى. أو ما سمعتم قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع. أما القرآن كنز، كنز عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن يا حامل القرآن ويا حاملة القرآن، كيف تعرفون هذا وتركنون إلى الدنيا؟ لو استمسكنا إخواني وأخواتي بهذا الكتاب العظيم والله لأغنانا الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. والحري بمعنى الحقيق الجدير، والحواري أي الناصر، ومنها كلمة الحواريين الناصرين المخلصين في ولايتهم. والياء في كلمة حواريا أصلها مشددة أي حواريا، وخففت هنا لضرورة الشعر. أما كلمة التحري فهي معناها بذل المجهود في طلب المقصود. أقول لك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق أن يطلبه ويبذله حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، عافانا الله وإياكم من ذلك، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى كلمة التحري معناها بذل المجهود في طلب المقصود، واشتقاقه من الحري أي اللائق. والتحري تعني القصد مع فكر وتدبر واجتهاد، أي يطلب ما هو الأفضل وما هو الأحرى والأليق، إلى أن تنبل أي إلى أن يموت. يقال تنبل البعير إذا مات. والهاء في كلمة له للقرآن، وفي تحريه للقارئ، فلا بد على قارئ القرآن أن يكون حرا لم تستعبده الدنيا، ويتمسك بهذا القرآن إلى أن يلقى الله عز وجل. يقول الناظم بعد ذلك: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. هذا حث على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه ليكون القرآن شفيعا له، وهو أوثق شافع أي أقوى شافع. وصفه بذلك لأن شفاعته مانعة له من وقوعه في العذاب، وشفاعة غيره مخرجة له منه بعد وقوعه فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من شفع له القرآن يوم القيامة نجا. ونعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأغنى غناء أي هو أكفى كفاية، بمعنى كفاية القرآن أتم من كفاية غيره. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن غنى لا فقر معه، ولا غنى دونه، وليس منا من لم يتغن بالقرآن. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات حين دخل على أحد الصحابة وعنده متاع رث. أما قوله واهبا متفضلا أي زائدا في دوام هبته وبذلها على الاستمرار من غير انقطاع، فمعنى البيت أن القرآن هو أفضل شافع يوم القيامة لقارئه، وهو أغنى ما يغني العبد القارئ للقرآن، وهذا هبة وفضل من الله عز وجل على قارئ القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الناظم بعد ذلك: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. حقا والله لو تدبرنا هذا البيت جيدا من أفضل الأبيات التي وردت في متن الشاطبية في التشبيه والبلاغ. خير جليس الله، القرآن خير جليس، ولما لا يكون خير جليس وهو أحسن الحديث. قال رب العالمين في القرآن أولا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية زاد: إلا نزلت عليهم السكينة. أما قوله لا يمل حديثه أي لا تمل أبدا ولا يصيبك الملل من تلاوة القرآن وسماعه. وأشار إلى قول بعضهم: كل مكرر مملول إلا القرآن. لو أنت مثلا تقرأ جريدة، اشتريت جريدة أخبار اليوم يوم السبت لأن أوراقها كثيرة تنفع في البيت، وقعدت كل يوم تقرأ نفس الجريدة تخلص وترجع هتمل. أما لو قرأت فاتحة الكتاب كل يوم تشعر بسعادة. الله، هذه حلاوة القرآن. سمعتم عن الصحابي الذي كان يتغنى بالقرآن؟ سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كلما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويمر أمام بيته يسمعه يتغنى بالقرآن. ومرة قال له وأخبر أبا موسى الأشعري أنه سمعه وهو يقرأ ويردد ويتغنى، فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ويكرر الآيات ويعيدها، لها مذاق، كلمات القرآن لها مذاق. وهذا الكافر الذي سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يصف هذه الكلمات المليئة بالبلاغة والإعجاز: والله إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام بشر. وصدق الله لما قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكل مكرر مملول فيه ملل إلا القرآن. والهاء في كلمة وترداده تعود على القرآن، أي كثرة ترديد القرآن، لأنه كلما ردد القرآن ازداد حسنا وجمالا. وأنتم تعلمون أن كل حرف في القرآن بعشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كلام الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب تخيل أنك تقرأ كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية تحوي 19 حرفا، ونحن نقول 19، لابد في التسعة أن تخالف المعدود وهو العشر. يعني إن ذكرت كلمة عشر تؤنث تسعة تقول 19، وإن ذكرت تسعة تؤنث عشر تقول 19، أو 19 كما قال عليها 19. طيب المهم بسم الله الرحمن الرحيم دي فيها كم حرف؟ 19 حرف في 10 يبقوا 190 حسنة. 190 حسنة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ما بالك لو بتقرأ بقى البسملة دي بتجمع القراءات السابعة مثلا أو القراءات العشرة، ثم وكل القراء اتفقوا على إنها بسم الله الرحمن الرحيم، وانت في نيتك تقرأها للقراء العشرة، يبقى كأنك قرأت هذه الآية لعشرة قراء، وكل قارئ عنده اثنين من الرواه، يبقى كأنك قرأتها 20 مرة، مرة واحدة قرأتها مرة واحدة، ولكن بنيتك أن تقرأها للقراء العشرة برواتهم 20، وكلهم اتفقوا على أنها بسم الله الرحمن الرحيم، فتضرب 190 في 20 تطلع بقى كام؟ 2 في 9 ب 18، ونقول 2 في 1 ب 2 1 معناها 3، يبقى 380. لا ده أكبر من كده، احنا نضرب في 20 يبقى 3800. نعم 3800 حسنة لو أنت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ونيتك تجمعها للقراء العشر، هذا خير، خير عظيم. يبقى إذن كثرة ترديد كلام الله عز وجل يزيدك حسنا وجمالا، ويجوز أن تكون الهاء في كلمة ترداده تعود على القارئ لأنه يزداد بترداده من الثواب الجزيل وفوائد العلم الجليل ما يتجمل به في الدنيا والآخرة. يقول الناظم بعد ذلك: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. انظر إلى هذه الكلمة، وحيث الفتى، هو وصف القارئ هنا بالفتوة، قارئ القرآن فتوة، لكن مش فتوة بالمعنى اللي عندنا المعروف، اللي هو بقى فتوة بقى في الحارة أو في الشارع وفارد عضلاته على أهل الشارع، لا ده هنا بقى عايزينه بقى فارد إيه؟ أخلاقه، أخلاق أهل القرآن، لما الناس تشوفه تقول هذا قارئ، هذا حامل القرآن، والإخلاص أولا. والفتوة في القرآن دي خلق جميل، لأنها تحوي جميع أنواع مكارم الأخلاق. كلمة يرتاع أي يفزع، وأضاف الظلمات إلى الفتى لأنها ظلمات أعماله. هذه الظلمات القرآن يأتي فيخرجه منها إلى النور. في القبر يقول: من القبر يلقاه سنا متهللا، يلقاه القرآن كأنه نور متهلل، فيفزع القرآن إليه ويقترب منه ليكون أنيسا له ونورا مضيئا له في قبره، ولا يصيبه الفزع كما تعاهد القرآن في الدنيا، فسيظل القرآن معه لن يتخلى عنه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله لينورها لهم بصلاة عليهم. طبعا كلمة سنا هي بالقصر بمعنى الضوء، وبالمد لو قلنا السناء بالمد بمعنى الشرف والرفعة، والهاء في كلمة يلقاه للفتى أو للقرآن، لأن كل واحد منهما يلقى الآخر. إذن القرآن يكون نورا للمؤمن في قبره. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال: يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس، ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإنه إن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. قال الناظم بعد ذلك: هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك إشارة إلى القبر، ويهنيه أي أن القبر يهنئ القارئ، ويجوز أن تقول القرآن يهنئ القارئ، فالقرآن يهنئه أنه مات على الإيمان، والقبر يهنئه كذلك على أنه تعاهد على هذا القرآن حتى وصل إلى القبر، فيبدأ القبر في استقباله أحسن استقبال، ويكون له مقيلا، والمقيل هو موضع القيلولة، الاستراحة في وسط النهار، كما كان يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعني من بين الظهر إلى صلاة العصر، هذا وقت القيلولة. فالوصف هنا أن هذا الرجل حامل القرآن لما ينزل إلى القبر يشعر كأنه في مكان آمن، لا يصيبه الفزع. فإذا القبر يصير له كالمقيل وكالروضة بثواب القرآن، والمقيل لا يكون إلا موضعا حسنا ذا ظل وراحة، تجد يعني المزارع في حقله يعمل من بعد صلاة الصبح حتى صلاة الظهر، ثم يصلي ويتناول غذاءه ويقول نقيل تحت هذه الشجرة، مكان كده آمن يعني فيه ظل وفيه راحة وفيه هدوء. فكذلك القبر لا يكون مقيلا إلا إذا كان ذا ظل وذا راحة، والروضة المكان المتسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طيب قوله: ومن أجله، أي من أجل القرآن، في ذروة العز. الذروة من كل شيء هي أعلاه، يعني ما أقول ذروة الجبل يعني قمته أعلاه، وتقرأ بكسر الذال وضمها، يعني يجوز أن تقول ذروة أو ذروة، والعز هو الشرف. ويجتلى بمعنى أنه بارز، كقولك اجتليت العروس إذا نظرت إليها بارزة في زينتها. فلذلك القبر يتزين لحامل القرآن، ويكون سببا في راحته وهدوئه لما ينزل. يعني لا بد أن تعرف قيمة هذا القرآن، القرآن لابد أن يكون قيمة كبيرة في حياتنا، ليس مجرد كتاب نقوم بقراءته فقط. القرآن خير جليس كما قال الشاطبي، وخير جليس لا يمل حديثه. طيب، أما قول الناظم: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. طبعا كلمة يناشد من المناشدة، اللي هو الإلحاح في المسألة، والها في إرضائه للقرآن لحبيبه، الحبيب هو القارئ، وهاؤه للقرآن. طيب اللام في كلمة لحبيبه هذه للتعليل، بمعنى لأجل حبيبه، يعني إيه؟ يعني يسأل القرآن الله عز وجل أن يعطي القارئ ما يرضى به القرآن. الله، القرآن بيطلب من ربنا ويلح على رب العالمين أنه يرضي قارئ القرآن، ويعطي قارئ القرآن ما يرضيه وما يرضى به القرآن. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القرآن يوم القيامة: يا ربي رضني لحبيبي. الله، القرآن بيطلب من الله عز وجل أن يرضي حامله. وقول الناظم: وأجدر به، أي تعجب، تأخلق به، ما أجدره سؤلا السؤل هو المسؤول أي المطلوب، بمعنى وما أحق لإرضاء المطلوب بالوصول إلى القارئ. يبقى أفضل السؤال هو سؤال القرآن لله عز وجل أن يرضي القارئ، فما أجدر القرآن أن يسأل النجاة لصاحبه يوم القيامة ويطلب الرضا من الله عز وجل لحامله. يقول الناظم بعد ذلك: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، نادى قارئ القرآن، ويلي النداء كما نعرف قارئ القرآن هذا المتصف بالصفات المذكورة في هذا البيت، وبشره بما ذكره لما قال: فيا أيها القاري به متمسكا، أبشر بما سيحدث وبما سيسرك بعد ذلك لما تتمسك أولا بالقرآن. وكلمة متمسكا أي عاملا بما فيه، كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، وفي قراءة يمسكون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به. أما قوله مجلا له، إجلال القرآن بمعنى تعظيمه وتبجيله أي توقيره. يبقى إجلال القرآن تعظيمه، وتبجيل القرآن توقيره، وحسن الاستماع والإنصات لتلاوته. يبقى هو عايز يقول لك: يا صاحب القرآن، يا حامل القرآن، يا من تتمسك بالقرآن وتعظمه وتوقره، أبشر بما سيأتي. إيه هو بقى؟ أبشر بإيه؟ يقول بعد ذلك: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. ما شاء الله، شفت الخير بقى اللي هيحل مش على حامل القرآن بس، ده على كل اللي حواليه كمان. إيه النعيم ده؟ يعني يقول له: عش عيشا هنيئا، والهنيء الذي لا آفة فيه، لا فيه تعب ولا فيه مرض. انت حتى لما واحد بياكل عندك ضيف تقول له ايه؟ هنيئا مريئا بالهناء والشفاء. طيب، كلمة هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، يبقى الهنيء الذي لا آفة فيه، والشيء الطيب الخالي من المنغصات، والمريء أي المأمون والمحمود العاقبة، وده من أوصاف الطعام والشراب في الأصل. وبعدين قال لك في اللغة: تجوز أن تأتي بهما في التهنئة بكل أمر سار. وأشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. الله، شوف الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى، بشريات لحامل القرآن. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ ويقول لك صلى الله عليه وسلم: ويكسى والده حلة لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. الله، يعني ذكر فيه تاج وفيه حلة. طبعا التاج هو الإكليل، يعني انت بتعرف تاج ولا تاج الملوك، والحلة ملابس كلها أنوار. هذا لمن؟ للوالدين، والدة حامل القرآن، لهم هنيئا مريئا ما وصل إليه ولدكما، وعشان انتوا وصلتوه ساعدتوه هنلبسكم بقى التاج والحلة ونرفع درجتكم. فإذا كان ربنا هيعمل ده في اللي هم علموا، في الأب والأم الوالدين، فما بالك بقى بمن حفظ القرآن، بحامل القرآن. يقول له بقى ايه؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه. لما ربنا عمل يعني النعيم ده كله، ده للوالدين، والد حامل القرآن. أمال هيعمل ايه مع حامل القرآن؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ قال له لا، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. ده الموضوع كبير قوي طبعا. فما ظنكم، ده استفهام للأمر وتعظيم لشأنه، يعني ظنوا ما شئتم من الجزاء بهذا الولد الذي يكرم والداه من أجله. إنما الولد ده بقى النجل نفسه اللي حفظ ده بقى، أولئك أهل الله، وده أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والصفوة الخالص من كل شيء. وقال لك في اللغة تجد فيها الحركات الثلاث في الصاد، يعني الفتح والكسر والضم، طول صفوة وصفوة وصفوة، والأشهر الفتح، والكسر يعني إشارة لقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. طبعا والصفوة الملأ، الملأ هذه أي أشرف الناس، وكان أصلها مهموز الملأ، ولكن حدث إبدال لضرورة الشعر. وأشار ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. يبقى لما ربنا يكرم الوالدين والدة حامل القرآن ويلبسهم التاج والحلة، فيعني بقى الحامل نفسه بقى حامل القرآن، ظن بقى به كما تظن، شوف بقى ربنا يعمل معه ايه خير. كفاية ان هو جعله من الصفوة المختار، اهل الله، اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. لكن خلي بالك بقى، ده لازم يكون ليه صفات يتصف بيها، يقول له ايه، اولئك اهل الله والصفوة الملأ. بس خلي بالك، اولو البر والاحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. يبقى هم أصحاب البر، والبر يعني الصلاح، وأصحاب الإحسان، والإحسان يعني فعل الشيء الحسن، وأصحاب الصبر، والصبر يعني حبس النفس على الطاعة وردعها عن المعصية، وأصله في اللغة المنع. وأصحاب التقى، والتقى اجتناب جميع ما نهى الله عز وجل عنه، ونعرف التقوى خشية الله تبارك وتعالى، وكلام سيدنا علي فيها جميل. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. حلاهم يعني صفاتهم جاء بها القرآن مفصلا، يعني مبينا أن أهل الله اللي هم أهل القرآن جمعوا صفات الخير المذكورة في القرآن، نحو قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، والله ولي المتقين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. وطبعا هو قال جاء القرآن، هذا يعني بلا همز نسميه النقل، وهذا في قراءة الإمام ابن كثير، وكذلك الإمام حمزة لما يقف. شو بقى الوصية الجاية؟ دي وصية مهمة قوي، يقول له عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. يعني بادر إلى هذه الصفات، صفات أهل القرآن، والزم هذه الصفات، تمسك بها ما عشت يعني مدة حياتك، منافسا يعني مزاحما فيها غيرك، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، يعني أبدل نفسك الدنية بأنفاسها العلا، يعني بطيب أرواح الأعمال الصالحة، شيل الصفات الغير صالحة وأبدل بها الصفات الصالحة. والأنفاس يعني جمع نفس، وكلمة العلا صفة للأنفاس، كأنه يوصي قارئ القرآن أن يستمسك بصفات البر والإحسان والصبر وتقوى الله عز وجل طول حياته ومدة بقائه، وينافس فيها أقرانه، ويبيع هذه الدنيا ويطلقها، لأنها كما علمنا ليس لها قيمة، وكما قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. في أحامل القرآن يبيع الدنيا ويتركها وما فيها، ويتفرغ لكلام الله عز وجل فيعطيه الله كل شيء. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إخواني وأخواتي، شكر الله سعيكم وبارك الله حضوركم وجزاكم الله كل خير، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله أن يجزي القائمين على هذا الموقع المبارك خير الجزاء، وأن يبارك في شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ يحيى أحسن الله إليه، ونفع الله به الإسلام والمسلمين وكل من ساهم في عمل الخير، وكل من سارع إلى خدمة القرآن الكريم. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن يخالف قولي عملي وأن أذكركم به وأنساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.